إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله، من سلكه فاز بجنات النعيم، ومن حاد عنه يمينا أو يسارا به سواء الجحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقلو أنا كان لواني عقيدة لا برتكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لا فضل الإسلام ضليل أو إمام هذا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم جزاك الرحمن خير. إذا كبرت من ديا بسم الله دائما كقولي بسم الله لزماني عربي كقول بسم الله، يعني أبدأ كتاب مثلا من الشعر شنوسيا، يعني أبدأ بكتابة هذه المنظومة بسم الله، بسم الله كذا، بسم الله أكتب، بسم الله أمشي، بسم الله أفعل، يعني بناي إخوي أو شيء ذكر. وبه نستعين استعانش فيش بس أنت لا بخداي بالوردقة هذا بيسن لبرسي لبرو إخوي بالورد قوتي مطلقها، قوتي مطلقة شانية واستعانة فيكي بلام إنسان كان ونينا إنسان كان استعانة عن فيكي بسم الله شنن حتى لقال يعني حتى قندور قندور أبو خزمان ما قالك زوره قندورات نبرانة خزمانات نقال دائما بس هون ذي لقال حتى وكوته إيكي كاتك بسم الله تكر يكسر واسد ديني بل باب فضل الإسلامي داش تعمل باب فضل الإسلامي كورد شان همو يردلستها حتى باب فضل الإسلامي أيشان هاد الدروسة؟ سام وجه كشيخ سعرم بوري لا شرح حاشقي خوي لا شرح بخاري هرسي شيء نعتوى كهرسي شيء دروسة من ناحية نحوي. وقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طبعا لين كان إمام عمر زي قال سلكاتك بزول كاني برمو قوتي أول شيء ده بزيا قوتي أو آية لا أو إذا بزيا كذا لا عمر لا سر ناو كعبي ناو كعبي بلى لا سكت بلى لا حج الوداع بلى هذا قوتي قوتي والله أجر لا لا بزول كان قوتي الله أجر أما أو آية لو ما بوعي لا اتخذناه عيدا ده ما كده جشن قلقل مني ما لبرتي اليوم أكملت لكم دينه دين لبوتا كامل كر أخذ دينك كامل بو خلاص هذوي نادي زور بيما تشك بداد نولجا لو توضؤ بما مست النار عليه بداد تزيج بشوله مشتشي ولا ايجرم خو تزيج شوله اوي بكو كلك قرصا بداد كده بلان دعائي كان اضج بي توو شو بداد مازال الناس خو مزوقيه بلان دعائي مازال يوي نامني واتممت عليكم نعمتي نعمتك كان بسطا كامل كد ورضيت لكم الاسلام دينا قالت ان الدين عند الله الاسلام خوي بالورغات تنها اسلاما لا قبول لك ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. طبعا من الخاسرين ايش الابلام الاستغراق يعني خساره من دي كبرى يعني كبر لبراند القران قال زي قوتي فاسقون يعني فاسقين ربع يا منصب أقولي فاسقين، أقولي كافرين، أقولي ظالمين. الأفلام إذا سربوا يعني أكبر. إلا أن يأتي قرينة يصرفها عن هذا. أصلها كفر أكبر، بلام قرينة لزيج كلا القرآن يا للسنة أتيا دين تقواه. خسارة من تقوله إلا لزيج قرينة كاتبي كبينته خوارتر. وقوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. قل يا أيها الناس بس ناس ذكرت قل يا أيها الناس هم خبر لبلاوي مزوري للقرآن لهرد يشكوت يا أيها الذين آمنوا بذان مدنية تنهار يقدو زينا بيتنا وبيت يا أيها الناس غالبا مكية إلا يقدو أهد مريكا ليسوا على العموم أوقع القانون. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني أجري هو جمانت عن هاي الدين. طبعا أما دوش معنى لا لا لا لا لا لا لا أعمال يان شبهات يان شهوات دائما يان شبوات يان شهوات. شهوات أوين نبينا آدم عليه الصلاة والسلام درتوني لا بهشت لري شبوهن أبو شهوه أبو لو داري مخون بلا اي شيطان شبه أبو شبه قتل تلال شهوة لمرتي الشهوات هم كذلك نزاني لشهوة يقول أعوذ بالله زنا يبقى قد نال زنا حلالة قد نال دزيش يبقى قد نال دزي حلالة إلا أعوذ بلا شبه مشكلة كلا ويا خوي بحق نزاني تن شتشي بالدين نزاني بدين نيا أو قد تبي زيادر لها شهوة كي لبران ديش توبيك توبيلي قبول مرام أو توبيلينك لو توبيلينك شو خوي برازم شيطان إن كنتم إشك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد عبادة يعني سه عبادة أصل كلمة عبادة ابن القيم رحمة الله يا سربي ابن القيم رحمة الله يا سربي دفنتم عبادة يعني حب المطلق إلا لبو خدايب الورد قال حب المطلق يعني خوشويستي مطلق لبو خدايب الورد قال هذا بدن دي خوي برورد گارد سمه به بله نالين لو نالين نا لو ني ساركات ايشي منيه لو دين من دين من دو مبنيه ز دوش اگمالبي يش چار بيدي گوتري غير معقول عقلي تقبل ناكه لو ني ساركات ايش دنيا لو زكاد لبيز مسقالي ني مسقال لك بيت لو سين مسقال لو لو دنا و كذا ايشي دنيا لا يسلو عما يفعل كوات او يقينياته وهندك زاري وهايا هندك زاري أتونا زاني لون منا حكمة نازاني علة تقينا زاني حجر الأسود حجر الأسود لإمام عمر البرزي أنا حجر الأسود لو ما أذكره فلو لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبلك ما قبلتك تمام ما دمني ذنبي قبلك ما أسيتك دم جوي ما أسيتك أوياك دو ابن الشيخ عثيمين رحمة الله على سبيه قبل جور زور زاني هي دبر مي اگر شتك علتك نزاني بصور دو علت مقره لو انا علت اشتقت لو بيني وا نا بعلت مطلقا عبادتك هي هو عبادتك خالص تر دبي لو علت اشتقت لو بيني وا خو اگر بعقلي بشري بيتن باش وانا لو حجر الاسود يقول لك اخوان دو روجا حتى دوني بجانا فرس يقول حجر الاسود او انت كان ما ذكر او حجر الاسود ما ذكر اگر بي منطق بي ناري ماسي بس إيش الدنيا إيش الدنيا لو مقيا أو قياسة بأسلام مكة كواتيا أو بيغمبر تسيب ما يقولي خوي بالورد قال تسيب ما يقولي القرآن يا نري بيغمبر كيف صعدهم أماش تسليم جبين تعبدون ولكن أعبد الله كذا فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله أما عباد اشتقناكم بيزقل خوي بالورد قال ولكن أعبد الله أما تنهى عبادي خويكم كواد خوشوي سي مطلقم لبو خداي پروردگارا هر خداي پروردگارا حلال و حرامم لبو ديالي دكات وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا باشا لير كلي يا ايها الذين امنوا دوالي تان گوتي وامنوا لو يا كان ذاك گودي يا ايها الذين امنوا يعني قصدي بهم مسلمانا عام يعني اي اواني داخلي اسلام بوينا نق ايمان دار داخلي طبقة إسلام ناو داخل إسلام كيبوي يا أيها الذين آمنوا أو اتقوا الله كداخلي ناو إسلام بوي أو اتقوا إخوة يورثه لو يعني أقول لي حدود خد ما وزينه ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه كذا اتقوا الله طبعا ابن تيمية جبر من رحمة الله عليه سبي دفرمت تقواتيا دفرمت آية كذا لم قد بريش يسوع هم يدرج بي درج بي ودي بلا ده كله روشن ربي يخوي هالي ذاك اللي ناقر لو يبي بلا دركام كذي فروي وهكذا العبادات إنسان أقول ذي كامي محرماته نايكا كامي محرمات نية ديكاتن كذا اتقوا الله أوزا وآمنوا برسوله إيمان إيش بيقام بلا كيبين نبوكم مرجع دلتا مرجع لولا تصديقا نا تصديق نيه بتني هر سنه دوام دار بيشتي دوزار وسيدا باسم كبيا ك كلمه تصديق باس شي لكن ايش المستقتي باس لكن قد صدقت الرؤيا كباسي نبينا ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان جيني خايب بيرغل بيدي قد صدقت الرؤيا خو هر بدايات خونك جديد خايب يقول خليل الله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه يعني يوني كواب لدو بيغنبري خمان خاتم الأنبياء لبناء إبراهيم يتل أو هو ابتلاية عجيبة أو ذي صر رايوي أو يبي أو ذي لبكانا في بيضالة كباش بيغنبري خمان نبينا إبراهيم إلا من سفي نفسه كواته وآمنوا برسوله كواته قلنا لا تصديق كي لبدايات دقوا خايف ودي تاني بيه قصة ضغط الرؤية بلان فاش أوي ساقو خيل ابن دستيو نبينا إسماعيل ابن دستي دي بسالي قبري أو ندري قصة ضغط الرؤية يعني بعد العمل بعد العمل وهروا على حديثك بخاري ومسلميش كذلك إذا كان سنة بتفصيل بحسن كذية كذلك المتن العينان تزنيان وزنهم النظر واليدان تزنيان وزنهم البطش والرجلان تزنيان وزنهم المشي والقلب تهوى أو تمنى ذلك باشا أو ذا آخر جد والفرج يصدق ذلك أو يكذبه باشا خوي يصدق ذلك لولا بداية ذلك يعني باش أو هم مقدماتي دس ساو إيش باش عمليتكي أو ذا آخر تصديقي لك كواتا بعمل تصديقي كذلك بنصري أو ذا واندين للغة تصديق يعني باسي لغة يمنون لك إيمان للغة يعني تصديق لو أشياء درين أخطأتم لابد أن ابن تيمية رحمته على سبيل الله كتابي إيمان الأوسط بباصلة مسألة رد يعني لا يتوقع دلوقتي إيمان للغاش بسهوتينا للغاش بمعنى تصديقنا معنى تدين معنى الإنقياد والاستسلام كانت هو آمن برسوله باش كانت إيمان بفيغنبرا كي هذا بسيلة بكي تبي إنقياد بكي يؤتكم كفلين من رحمته دوقات أنا شكوتها وردك النوع ويجعل لكم نورا لأخوائي لبارو إن أخوائي أرنو لقار لو نوري بي مشبع النكاب تمشون به زرمي ما توبا نوري أخوائي قولي أوكي لبدا أخوائي إنسان كاتك أو بيتل بيغمبر دفا ميلا حديثة قصتك قلت له عينا يبصر به دم تساعك بيب بيني دم دستي دم بيه ولله المثل الأعلى كون إنسان دم تساعي أخوائي أرنو لقار ولله المثل الأعلى ولا ما كان شتي واحد يذق سيده فمن بس بي اويا يعني او ساوي هيش حرام مش بيناك بس ولا كان نظام دي خدات برورد غربي دسي هيزي شيغناك الا نظام دي خدات برورد غربي جي ليش تك جيل لسه شي حرام راناكني الا حلال لي بي الا لبو حلال كاد هيز الحرام صرفناك صد لصد لو هو دبس كانه متساوي خويا يقول لله المثل الاعلى كانه دسي خويا برورد غربي ولله المثل الاعلى ويغفر لكم باش يقولي ويجعل لكم نورا باش نورا كيتة أو ذو يغفر لكم أخي خواي يغفر يا ما أدري ألا تحبون أن يغفر الله لكم كذا كشيء خوشني خواي يقولي خوشني هم تمنى ذاكين أدي سيش ما نوكليا كاري بكاري كذا ديت سبيانة بسيت عملاتي حتى إيواري هي جيش ذاك في نسبي ده أخي بسكت وصاي وصاب إيش فارم ده فارم كيف ماشي برو بخشدي دهن يشتبو نادن يشتبو ناخوا يان كرك بيتبابي والله المثل الأعلى بيتبابي بابي دي كرم برو دوشة ماتي بكرة باش بس يخوي دهن يشتيا كرم برو دوشة ماتي بكرة بس رسالة بابا منو تو بس جرالي ده كم ده خدمة دهما ده نجنا توي زاري سين بعد نار برو يكسر تشاكل بمنيجة ده كيوتن يكسر شقاز لك خير تبو ده ولا تبو خوش ده نا بعمل سلمان دي محاربة بابي دكاتا نسونكي محاربة بابي دكا ولله المثل الأعلى إنسان إشكاك تخواي بالوردقار دري واقيم الصلاة بيناك ولا متصديق بها شقاصلي شقاصلي أخوي شقاصلي ملائكة شقاصلي ملائكة إيش باب زاني كخواي ما قال يزيد بغبر ما دفعوه لو حديثي دفعوه كاتي لنا قبل كافر يكم مقدمة يا كم بيششي كبي يا كبي يا كم كتشي لا قبلي اي كابري فاجرهم لك من بارزي دل يا كم كتش بي يا كبي لو ضرب على جبل احد لجعله ترابا اقل شيء يحد بده شيء يحدش ودينا قلت كيف 5 كيلومتر تقريبا قال قبليها رقرقه سلسله سلسله دري قال لي بيجي لك تخور اي باش دوله او هاي ديت اما كنت حمولي ويدك كذا إني خايف من الورد قال أو عبادة أنا جانا بلاش داينا نهاية كدري بروج جيبن بلاش داين لا ولا هلمة النعلة كدري برونا عز كدري بجي داك كلام تام كن إلى آخر عبادة لي كداينا والله غفور رحيم أردو صفتي خداي فالود قالا وفي الصحيح يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كقول ديجي في الصحيح يعني إما في البخاري إما في المسلم في صحيح مسلم كقدوان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين تعطيه مثلكم نمونة طبعا أو نمونة هنا نوا زور مهمة دائما في غبر ما صلى الله عليه وسلم زور أو يبكارينا مثل المؤمن مثل النحلة أزي يشيل هذه نمونة مصمى وقم يشنجينا هلو أو يدي ورزقني هرباكا أو يدي داتوا هرباكا مثل المؤمن مثل الغيث أينما وقع نفع مثل المؤمن مثل النخلة إلى آخره إلى مثل أو أوسيها مو النمونة هنا نوايا أو النمونة هنا نوايا ضرب المثل يلا وكالة كإنسان في أو مثل نمونة إما الأمة بيقول مثلا ومثل أهل الكتابين أهل الكتاب إيش نسيت زاري قلت مو دي سان دوباري لك مو أهل الكتاب قصدي به هو يا بخوي أهل الكتاب كاتك جيدا لدنيا بي عندك قلت أهل الكتاب كد زيادة كافر واضح كد زيادة بواسطة أو زيادة نيجي بده أهل الكتاب كد زيادة كافرة حديث السلام نعم حتى يعطون جيش عيدي وهم صاغرون هل بقول أصل كواية أصل كواية كان أصل إسلام لو عندي هاتيا إسلام لو عندي هاتيا كد زيادة دا مقابل يوي رفع السيد عنه كرب سيدي عنه لو ابن عمر بيان يقول دي قدو أنا شنو أنا كافر هنا لا يهود لا يهود مصلحة كان شو شنو زيادة ذا طبعاً كزيادة ذا بس هون الدنيا سيف كان له سهر دستي سيف كان له سهر دستي وكلميه الكتاب والله أعلم من أواي دبين لا قصدك ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل نموني فيدي توش سواه وكو كسيكا استأجر أجراء وكسيك مزموعك عملوك لكاري لكن بيتن فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار كي إيشم لبودكا لسبياني وغدوة لسبياني و إلى نصف النهار هتاني وراني على قيراط قيراط باري قيراط لو يبيغمد كنت أعمل كنت أرعى الغنم على قراريط لكذا اللي فلان وفلان أمن شواني بدك تسر قراتك مورزك بارا يعني كل هذا دينار ودرهم قراتي بارا بوا فعملت اليهود زولك إيش شاكر ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قرات دواي كابلاي أو كابلاي وستاك قوتي يلا شيء يشمله ذكاء لن يراني وتنج عصري قراتك جدمه فعملت النصارى نصرانية كان أغاشوان ليبي كاتي خوي همو مسلمان بوينة جولكا نصرانية واني فيشتني همو دينة كان إن الدين عند الله الإسلام بلان كاتك دينة كان محرف دبي ناو كان دقوره وقالت اليهود عزيز بن الله نالو قال المسلمون وقالت اليهود وقالت النصارى المسيح بن الله قالت النصارى ناهي انت صلى اصلك مسلمانك انا لو تخذ محرفوه هل يكش جبله تورات يان انجيل محرفنيه في كافر لبي شو القران يبذل اختوه والعياذ بالله ثم قال طاش دي ولادك يا ابو من يعمل لي من صلاه العصر الى ان تغيب الشمس شيء يشمل ابو قال لا عصري حتى الرجاء هذا لي على قيراطين دو قيراطي لنا فانتمهم أم قولة مسلمانان كواتا لير كواتا أهل كتاب سلم باري فأنتهم فغضبت اليهود والنصارى تقول لهم كده فغضبت أظهر كواتا كده فغضبت أمتك لو يتاكي دانايا هذا جيت النع لبابي هانيا سكو صيغي آفت لبوايا إن يدعون من دونه إلا إناثة لو يعني قوة جانية لك ضعيف في فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا لو أما خوي جادر إيش ما خديه بلام أذ ما كم تربوه قال هل لقصتكم من حقكم شيئا المؤمنون على شروطهم أصل وقت ذكاري عملية بكابلة عشري ذكاك لكن كاك أو دركم له ليلة بس هني ليلة كاك فين زار تدمي باشا فين زار تدمي باش صار صار تدمي كابلة عشري تبغى شيء ذكاك أنا زعمنا أو دركم له ليلة سن صد دولار تدمي كاك لود صد دولار كاك كيف خو باري خو سن بدي بتنا دمي تقول لو شرطة بدي هذا كده بخوناك تش راضي بوي لو ما كدال ما زيادر بو لو ايش تبشا لكن او صحابي كعمل قليلا واجر كثيرا كمرضي كان لا وصل تاع وصل الا وهي تبدسي لو بدي خويا ابي خوزك ولا هي دي شي نكر مسلمان شو دين باب خوك تينا غي خو بدس بدس متونيا كعقلي لسان بيتوا نعم كعقلي لسان بيو بي قبل خالد كون ولدي فرمو يا خالد كنت اعلم ان لك عقلا يهديك للحق دم زاني عقلك انت يا ربي ان شاء الله هو يسالوا من كابلا اجي سام سليمان بو نيجي شايل سرميه هاشا ايش سام سليمان بو دو ساعات ديمر ايش يسرميه ايش يسرميه الا اللهم زكاه صلى سرايته ايش تجي يسرميه هو يكتب الا لو دو ساعات يجيك دي وني محاسبه دك انت ابي تري هيك اي نيا قال هل لقصتكم من عقلكم شيئا اي امن عقلكم كم كديا قالوا لا قال ذلك فضلي أتيه من أشاء أو أرضي منه أما إذا مرت شيء كان بقوم بمبت ليش لا يسألوا عما يفعل خوايب رويت بيناك وسيل لو لو وانا لو وانيا وانا وما تاني كيشتر عمري أنه صد صار وشد صار وقت يمشي الصالة حتى يتوني بلي والله يخدها من تمنى من ذكر لوقت يوان بقى عمر عشد صار وقت نا تمنى ويناقي خواي بروردقال بخوين الزان حكمت لبوني التوتسيا إسلال وقت يانا والله إمام الله من تمنى عندك الوقت بيغنبري بامايا بشكو وشي خالد يكونوا لي دمني لات أم جيم شيري وشي أبو لهاب اللي لات تبني لات أبي لهاب اللي لات روحين لات هتا روشي قيامتي لو تتمنى يوش لا يخوش لا زان علمي غيب الدنيا شيري من أبي وليدي كل مغيرة شيري جدي كل قيس ما هم لها رؤساء النفاق خواب ما باريسي يقولون يدوا عزي قدري حزم لين حزم لين يا وفي أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا بواسطة ديتن أوانيك يا شيخ مقوم رابون لروج الجمعة لسلسي فكان لليهود يوم السبت زولك روج الشميان هبو طبعا السبت روج السبت بيغمبر ما دفن يصاب لفور روج الشمو يقول بهيك الخزانة كان يفرمو شموه قلت دوني بروجي بوي قال كلا قال كلا جينا خير فرمي أتنوين الصوم قدي هذه السيبة ما يبروجي بي قالت لا قال فأفطري إذن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك روجي شموه وقت سنة بروجي بي نخير دقاتين قناح بلا شموه يكشم بيك وبي درستا بيقدر شمو يخشم أبيك أو رجيبه، بقول له برمي إنهما عيدا مشركين، زودكوا نص عن يكان، بلى مستوى أنا كتريت إن كنابي ورجيب شمو جايزني، بلبو عربي، أجر رجك ليش تلاقيه باشتا، هرتند كي إذن ده إذن ده، شغل باني بين دوسني، بلى زما شو ها، زما أول شمو وزودوا أنا وانا، وللنصارى يوم الأحد. لبون الصلاة كان روجي يخشم فجاء الله بنا فهدانا اليوم الجمعة خداي بالورد قال إيمي هداية دلو روجي الجمعة وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة أواني تابعي إيمان روجي قيامات نحن الآخرون من أهل الدنيا يعني لهاتن لهاتن ما آخر أمة كهاتينا والأولون يوم القيامة يا كم أمة روجي قيامة حسابه أو ما لقيتك لخوي مارين وكا لأهلي فردوس بينو لأهلي بهاش بينو خاطر لا أزوانك يعني وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة باشترين دين سيق حنيفية انتهى وعن أبي بن كعب رضي الله عنه طبعا أبي بن كعب وما أدراك ما أبي فالمي اقرأ يا أبي قلت أي أبي قرآن بخينة قال الله لي أن تقرأ علي. راس أو سامبتيمو. يا رسول الله الله سماني وجيت يقول خداي پروردگار نايمني هنا قوتي فلان فروي بلى قال الله اقرأ عليه يا أبي اقرأ عليه في المسجد باي أخي قال مين خواي بالبرتقال نايم هنا لو إنسان قال له خواي بصلحه كاتك دمري أسمان كان له بقدر كذي والله كاتك كابلك دمري فما بكت عليه مستمع أسمان كان له زبي له بقدر ناقدي والله إنسان مسلمان هم بقدر يدارو برد غم بارد بي له بقدر سورة بينة بلح رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة دس بكر البو طريقه بسنة بيغنبر صلى الله عليه وسلم فإنه ليس من عبد هيس كسيقني عبد عبد قولة ترين بلاي إنسان ويقدي ها هو أن يبلي إنسان ويقدي لبنهان ديش سبحان الذي أسرى بعبده أقل كلمين رسول قولة ترباز يقول سبحان الذي أسرى برسوله طبعا كلمين عبودية برسترين بلاي لبو إنساني واتنقى عبودية وأويا هذا لبنهان ديش عبد عبد أجابين بس أو يبين قوشا تعليق شيء صلي لهم عبد كابلاء قدرت عبد يكشي تكرينه في وشتم عبد زارية أو عبديا أو عبديا جورك يجيب يبغي للبجيكا أجرها تو نجي مسلمان بي هلا هذا سنية لكاتي لا تني يبني شيء قبول مية يبني شيء جيل قبول مية دليل لا بقول سوراي أو يبيتن إباحة وعبد شيء دنيا يا دنيا نيجي لي قبول الله بيجا ميلا قبل كي سيد كي ولا بيتن أما عبد خداي بالورد قالي ولله المثل الأعلى لله المثل الأعلى أو النمونة وعبد زاري أنا بس دموي تيبقي هو كابلا كعبد زاري هذا بي سو روز بي إلا وجهي كاتس أدلوا وجهي خايف لو خايف هم الناقين على سبيل وسنة عبد إغنية لسر الرباط سنة بي ذكر الرحمن فضاضت عيناه من خشية الله إلا تبي ناوي خداي ذكري خداي بالورزقات يادي خداي بالورزقات بك هموش تكان لبو ذكري يادي خواهياتي همو دنياش هزا وغنيا إلا يسبح ولكن لا تبقى من تسبحه أنقول تسبيحات يا نازم أولانا أولانا تيرا تيورا دارا برد همو تسبيحات دكا ولكن لا تفقهون تسبيحهم انقول اذانا فطابت عيناه من خشيه الله كادك ذكري خداي بالوردگار ديتن تاوكاني لترسي خداي بالوردگار بالناس اللي تخواني او بالناس كان هو بحسابه هم بحسابه فتمسه النار قد اجر نزيش وكسيناتو وليس من عبد على سبيل وسنه حزب الدقنيه لسر سنه بيغنبر بي ذكر الرحمن كادك ناي خداي بالوردگار دي يادي خداي بالوردگار دي فقشعر جلده من خشية الله دلرزي كادرسي خداي بالوردگار كم نية كقولت الله ليش بيغمبر ما صلاة بكاتك كابل آتلاي قولتي شيلكي بيغمبر يدري داري وكلو بدارك وكلو دارين قولتي أي محمد شير لسم قطار الدكائستا بيغمبر صلاة الله بس يا مرمي الله راض نصيب البوه قلت يدي إستاذ شيء لكتار لك أخوانا الله كلمة الله قوانية لو يجب أنت مشاكل من أستراليا كوم الله مرة داين برو يوتيوب دا مشاكل دلي بسم الله الله أكبر داي دلي راض يخدم يتنو دلي يستريب لي كابرا المعلق بي قلت نا ولو أنا بيت قلت بي يعني بزان يتشانا قلت برو بكي قلت بينا بكي بيخوي لنا ميقرام رشت بنزام مرصد مر هزارني أو كبر معلقي بيه ده يكشليني هزارك مشليني كل يدري بسم الله الله أكبر هو ده بسم لو مرصد ذا بسم الله الله أكبر ده كين ولا أبي أخذ مين يطلبه بلي وكون كبر ما لدي كذا مطلوب أخيك صدق الله وكذا مطلوب أخيك هنجيني ده نا هو تسارني بس بخو خينا كرون ده ساش ده بس كرون بخو بنا دري بلى كذا مطلوب أخيك درويك رب دري إنسان بقناعته بإرادته أوكي كات وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله لبيناه خدايب الوردقار متسرق بقلي إلا كان مثله كمثل شجرة إلا نموني ونموني داري قوايا يبي سورقها داركي وشقبوبي فبينما هي كذلك كاتقو الزكرة كانتك يا دخوايدك إذ أصابتها ريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عن ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها سنو دارا كاتق بارك دي سن أو بالكالي دكبي أو أبنا عكاني ويش وكو أو بالكالي دكبي أو أبنا عكاني ويش فموي دادا وليلي وإن اقتصارا في سبيل وسنة السنة في بيغمبر كقولتني فيش نشتبيان دور كاتبك أقرب سيبني والله نشر كاتبكم نا دوي كردي خير من الدنيا ما فيها شونه تراويح شونه جو تراويح يا زركاته تواو يا زي خدك وخلاص والله امي سيدكم سيساعدكم نوت يسدكم يا زي كتواو لم يكن صلى الله عليه وسلم يزيد على في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه وقت يا عائشه رضي الله عنها سبي لا صحيح مسلم غير ايش وارد هو خير من اجتهاد في خلاف سبيل السنه زور تاكتر او سنتي بيغمبر كي صلى الله عليه وسلم نقدر بخيب كي يا بيتن اول اشتوا دخين عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال يا حبذا نوم الاكياس وافطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم ولا مثقال ذره من بر مع تقوى ويقين اعظم وافضل وارجع من امثال الجبال عباده مع المغترين ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه يا حبذا نوم الاكياس اكياس رضي عقلك هذا يا عاقل وإفطارهم وإفطار كدنوين كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم سون إنسان دي ساري لويدا بيتن أو هيرو أو جنو لانا كده بي أحمق كاتك كابلاك أحمق شبه لغير عالم راقصة وشتوى العظم يشقور دكن شي غبطي بوانا بدا غبطي بوانا بردني غبطي بأهلي ساقنا بردني لولا يقل زيكان نايان عالم لزيكي الشبكة شنير بازي مبازي بول عياده بالله لتمانية صالية تا بعض صالي كاتك بيان قلت بابا وسيه ولك بابا قلت ساق لاني ولا قومي خومن بيني خومن قلت ساق لاني يسولاني يعني وانا زاني خليك عسودي بوي ده بقى خود تين عزيز والعياده بالله خود روجي ما روجي ما روجي بوي ده خليك عسودي ده بيبا أقول إيش قور ده كدير إيش قور زي بخروج أنا زينية هذا أكو أولك والعياده بالله ولا مثقال ذرة من بر بر معنى بر لذلك أنا قصدي بر من بر قصدي جنة يعني يد مثقال ذرة من بر يعني الإنسان يزوى كم يبسوى بر معنى بر بر بر بر يعني جنة بر يعني وشكاني بر يعني وشكاني بر ريش يعني تساكى مع تقوى ويقين يعني باق خوارنا شي كم تهبي بلان بس بيتن لقى التقوى ويقين قبيتن أعظم وأفضل وارجع من أمثال الجبال عبادة مع المغترين بلان نا أعظم زور باشترا زور ساكترا زور جرانترا لا يخبر إلا تسا يكتشا عبادة وأنا مغرور بينا مغرور بينا كو كارلا دي دي سنة موشة سنوك الكاتب كديا أو شو سنة موشة الكاتب كديا نه بابا نه هشتار کرد نه یازدار کردی مجوانی بکه زور باشد مغرور نه بابا زنی به ولاد لان او مولای حسودی میاد مو صر کردی کنی نه ولای یازدار کردی بکه او نقطه یک نقطه دو میش دائما خیر الاعمال یادومها و این قل وقت صحیح بخاری و مسلم دیار عاشی جیان دجیتا دیار ایتیا که باشترین کردار سیا کم بی فلا بر دوامی دور کردی بکه همون شبه باشتر لوي وقت بيغمبر فرمي لا يا عبد الله لا تكن كفلان كان يصوم الليلة كان يقوم الليلة ثم تركه وفلان ما دو ما قلت لك شلون ايش ذكر يا زي يا اصدق دو اكد كرشك ايش ذكر شلون ايش ذكر لا حتى دمري اوني دور كات دور كات دور كات يبقى دور كات او شو اسمه شو شو بدون دور كات دور كات او دور كات باشتر لو يا اصدق كي لا هو نبي ليش بيغمر بالله حديثك إنه ما جرى واتك دبرني من صام يوما من دبرني من صام يوما في سبيل الله ختم له بها دخل الجنة هريك روجك بينا خوابر ولا بروجيبي لسري بمري دستبهشت ومن قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة هذه قبيل لا إله إلا الله سري بمري دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ختم له بها دخل الجنة. أسأل الله رب العالمين يخرجنا ذو الكفر عنا سيئاتنا. الله بجد تجمع تجمع المحبوبة وجد فرقة فرقة المعصومة، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا محرومة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.